متى يكون العمل من فعل العبد او من قضاء الله وقدره؟ وكيف يكون الانسان مخير في بعض الامور؟ متى يكون العمل من فعل العبد او من قضاء الله وقدره؟ وكيف يكون الانسان مخيرا في بعض الامور ومخيرا في امور اخرى؟ كل العمل من فعل العبد، وضع العمل كل جميع اعمال العباد من فعله منسوب اليه، من قتل ومن اكل ومن شرب ومن صلاه ومن صوم ومن زنا ومن سرقه ومن خيانه، كلها منسوبة إليه. هم المصلون وهم الصائمون وهم الزانون وهم الفاعلون للفواحش في أفعالها، وكلها بقدر الله سبحانه وتعالى والحكمة البارئة عز وجل. فأفعالهم تنسب إليه ويمدحون على طيبها ويذمون على خبيثها، ويؤجرون على ما وفق الشرع منها ويأثمون على ما خالف الشرع منها، وكلها بقدر الله وحكمته سبحانه وتعالى ومشيئته النافلة جل وعلا. ومعنى مخير يعني انه يستطيع عمل هذا وهذا، مو معنى مخير انه يجوز ان يطلع يعصي، لا، معناه انه له خيره، يعني له اراده وله مشيئه. مو معنى مخير انه يجوز له يفعل معصيه، لا، معنى من قال مخير يعني هل له اراده، هل يستطيع ان يفعل هذا وهذا، هل يستطيع انه ياكل ولا ما ياكل، هل يستطيع انه يزني ولا ما يزني، هل يستطيع يصلي ولا ما يستطيع يصلي، نعم يستطيع، يستطيع يصلي ويستطيع اذا كان معافى، يستطيع ياكل ولا يستطيع ان ياكل يكون معافى، يستطيع يزني اذا تمكن من المراه ويزني ولا يزني اذا ما تمكن منها، لكن هذا موجود له قدره على الشيء وله خيره، يستطيع اختار هذا واختار هذا، قد يكون هذا موجود وهذا موجود عند المال الحرام وعند المال الحلال، يستطيع يكون هذا ويدع هذا في خيرته هذا يستطيع، لكن اذا اختار الطيب اجر، واذا اختار الخبيث اثم، وإذا صلى أجر، إذا صلى لله، وإذا ترك أثم، وهكذا إذا زنى أثم، وإذا ترك وعفت عما حرم الله أجر، وكله باختيارهم ليس بمكره ولا مجبور، فله باختيار يفعل هذا وهذا يفعل هذا وهذا، هذا معنى مخير، يعني له خيره له قدرة له إرادة، ولهذا استحق الثواب على الطاعة واستحق العقاب على المعصية، وهو مثل اللي مربط أو ينطل على النار بقوة أهمهم مكره في هذا المعنى. المكره الذي مثلا يربط ويكلف الشيء الذي أو يغرد حتى يفعل الشيء بغير قدرته، أو يلقى بغير قدرته في حفرة أو في النار أو في جبل، ليس بهذا، هو له اختيار، يستطيع يقوم ويأتي من هذا، يستطيع من هذا، يستطيع يضرب فلان، يستطيع يفعل فلان بقوته وسلطانه وقدرته، له قدرة بحسب حاله وبحسب ما أعطاه الله من الأسباب، وله قدرة على ترك المعصية وعلى ترك الحرام لما أعطاه الله من الأسباب. فإذا شرك المحذور وأتى المأمور وهو مقدار مختار لهذا الشيء، استحق الأجر من الله على تصل المحظور وعلى فعله ما هو طاعة لله وطلب المرات. وإذا أكش فترك المأمور وأتى المحذور، وهو يستطيع أن يترك هذا، عنده قدرة على هذا وهذا، صار مستحقا للعقاب وفاته الثواب، لأنه اختار المحرم على الطيب. نسأل الله السلامة.